الباطل يلغى ويفرق بين من تزوج بهذا النكاح. واضح هذا؟ نعم. ذاك رواه هذه الرواية. نعم. هذا رواه أحمد رواه أبو داود. وجوابه بأن أحمد ضعفه من قبل ابن إسحاق، وبأنه يحمل على أنهما كانا جعلا صداقا قليلا حيلة، أو يقال إما أن يقال ضعيف لأن ابن إسحاق راوي الحديث فيه، ابن إسحاق صاحب السيرة، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، لكن يضعفه إذا عنعن لأنه فيه تدليس، إذا قال في روايته إذا قال في روايته حدثنا فلان عن فلان عن ابن إسحاق عن فلان، ابن إسحاق يروي عن فلان ما قال حدثنا ولا أخبرنا، قال عن، فهذه يضعفها بعض الأئمة، وإلا هو ثقة فيما يقول، ثقة فيما يقول، فيقول أن ابن إسحاق في الحديث، ابن إسحاق ما عن في هذا الحديث. نعم. أو يقال على فرض أنه صحيح، يحتمل أن العباس ابن عبد الله العباس، عبد الله بن العباس ابن العباس أو فلان ابن الحكم، جعل بينهم صداق قليل من باب الحيلة، فعلم معاوية ففرق بينهم، هكذا أراد أن قال هذا لماذا؟ لأجل أن يبطل هذا القول، فيبين أن نكاح الشغار صحيح لا يبطل، ثم يسمى مهر المثلي. نعم. وحكى المجد قولا وصححه أنه طيب. لا وحكى المجد قولا ثالثا، أضيف كلمة ثالث، وحكى المجد قولا ثالثا وصححه أنه لا يصح مع قوله وتضع كل واحدة مهر الأخرى، فقط للتصريح بالتشريك. طيب صلحوها، أنه لا يصح مع قوله وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، كلمة فقط اشطبوها، لا يصح مع قوله وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، كلمة فقط يعني ما في مهر مسمى بلاش منها، للتصريح بالتشريك المقتضي للبطلان. المجد ابن تيمية صاحب المحرر يقول في الفقه، في رواية عن الإمام رواية ثالثة، الرواية الأولى بالبطلان والرواية الثانية بالصحة مع فساد الشرط، والرواية الثالثة إن قال في الشرط بضع هذا مقابل بضع فلانة، أزوجك فلانة وأن تعطينا فلانة، ما أزوجك هذه إلا إذا زوجتك هذه، فإن تصرح بأن بضع هذه مقابل بضع تلك فهذا يكون باطل، فإن لم يصرح فأراد أن يقول أن هذا قول ثالث عند الإمام. ها؟ نعم. وقد صرح القاضي وابن عقيل ومن المؤلف أنه متى صرح بالتشريك لا يصح النكاح قولا واحدا، بالتشريك المقتضي للبطلان. التشريك ما هو التشريك؟ هذا التشريك هي علة الشافعية في المنع، ما علتهم أنه ما ليس هناك مهر، علتهم هذه. ما معنى التشريك؟ يقال التشريك أنه قال أزوجك فلانا على أن تملكني بضع فلانا، وهو ملكه بضع فلانا، وهذا ملكه بضع فلانا، فأصبحت المرأة تملك جزءا من بضع المرأة الأخرى وزوجها يملك جزءا منها، فكان شريكين في البضع. هذا التشريك هي العلة التي من أجلها يقول الشافعية أنه لو صرح بالبضع ولو انتفى المهر فنكاح الشغار صحيح، لكن الآخرون يقولون لا، العلة عدم وجود مهر، أنه لا مهر بينهما. نعم. فهذه الصورة عندهم مخرجة من محل الخلاف، وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسمية. وذكر الشيخ تقي الدين وجها اختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر، ومتى قلنا بصحة العقد إذا سمى يا صداقا فقيل تفسد التسمية ويجب مهر المثل، وقيل يجب المسمى وهو المذهب. طيب أراد يقول لو زوجه وسمى يا مهرا زوجني بنتك وأنا زوجك بنتي والمهر بيننا كذا 1000 وأنت تعطيني 500 وأنا أعطيك 500 أو كذا اتفق بينهم، هل هذه التسمية صحيحة؟ المذهب نعم التسمية صحيحة، وفي رواية في المذهب التسمية باطلة، وتعطى كل زوجة منها مهر مثلها، تقدر مهر مثلها. نعم. فإن سمى لإحداهما صداقا دون الأخرى فسد نكاحهما عند أبي بكر، والأولى أنه يفسد في التي لم يسمى لها صداقا، وفي الأخرى روايتان. نعم. مسألة: إذا قال زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك ويكون رقيقها صداقا لابنتك، لم يصح تزويج الجارية؟ وإذا زوج ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح. طيب، إذا قال زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك ويكون رقيقها صداقا لابنتك، قال زوجتك جاريتي هذه، طبعا ما يصح إنسان يقول له زوجتك جاريتي هذه إلا يدل على أن ذاك المتزوج لهذه الجارية ممن يباح له نكاح الجوار، ونكاح الجارية ما يجوز إلا بشروط ثلاث كما قدمنا. ظل أنا يجوز، وقال له أنت زوجني بنتك وأنا زوجك هذه الجارية على أن ويكون رقيقها صداقا لابنتك، ما أدري قصده رقيقها ماذا، يعني إذا كان لها جواري هذه الجارية ما يصير، أو ما يخرج منها ما تلده، ما يلد منها يكون هذا صداقا لابنتك، يعني الذي ينتج الذي تلده من هذه الجارية بدل أن يكون رقيق فهو صداق، يعطيك إياه مهرا لابنتك، قال هذا لا يصح. هذا إخوان لها ما يصير أخوي رقيق، الجارة ما تملك، الجارة ما تملك، لكن هذه ما تملك. نعم. وإذا زوج ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح، وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا لها صح النكاح ووجب مهر المثل. صحيح، لأن جعل العبد صداق هذه ما في أشكال، هذه واضحة إن شاء الله. الثاني نكاح المحلل، هذه مسألة طويلة ونتكلم عنها غدا إلى الحصة القادمة إن شاء الله. المحلل هو المرأة الرجل يطلق زوجته ثلاث، فلا يصح أن تعود إليه أبدا حتى تنكح زوجا غيره، فيتعلق المرء بها لأن عندها أطفال منه وعنده كذا ويرغب فيها ويحتار، ويبحثون عن من يأتي فيتزوج المرأة مؤقت ثم يطلقها لأجل أن تعود إلى زوجها الأول، هذا منهي عنه وحرام، وفيه أبواب حيل كثيرة جدا، إذا أحيانا الله وإياكم نتكلم عنها في الحصة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نتكلم عليها بعدين إن شاء الله. نعم. إذا اشترطت المرأة أو وليها أن تكون العصمة بيدها أو يد وليها، أن يكون لها أو لوليها حق الطلاق، فهل هذا الشرط صحيح وما أحكامه إن صح؟ بعض مجال الأصحاب أنه غير صحيح، لأن العصمة جعلها الله بيد الرجل فلا صح تنتقل عنه، كما أن القوامة لو اشترط الرجل قال المرأة أنا أتزوجك على أن تنفقي علي ما يصح، لأنه مخالف سنة الله ومخالف شرط الله. ولو جاءت قالت تجعل الطلاق بيدي، يعني بيدي الله جعل عصمة الطلاق بيد الرجل مو بيد المرأة، هذا مخالف لسنة الله، وهذا شرط غير صحيح. إن كان بعض أظن واحد لعب فيه وكسر الله علمه المغيرون. نعم. المرأة التي عرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها وعرضها على أصحابه، ما هو السبب؟ ما يقال فلم يرغب فيها، اللهم صل عليه وسلم. يا رجل المرأة يعني عملت خيرا أنها رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر صلى الله عليه وسلم فترة فقال يا رسول الله زوجني إياها إن لم يكن بها لكم بها حاجة. لم يأذن الله له في ذلك، لم يأذن الله له في ذلك وزوجها الرجل. إيش السؤال يقول إيه؟ ما هو السبب؟ الإنسان إذا بحث عن أسباب يبحث عن أسباب تزيده إيمانا ويقينا، يبحث عن علل يعرف بها سنن الله عز وجل ليزداد يقينا وإيمانا. وفي من الأسباب هي مسائل دقيقة أغلبها من وساوس الشيطان، لأنه لا يترتب عليها فائدة ولا ينبني عليها حكم وليس من وراء ذلك مصلحة. هذه مسائل يعني ما أحد تكلم عنها ولا أحد قال عنها ولا تخطر على بال إنسان يقف عند حدود الله عز وجل. نعم. هل يجوز القنوت في المصلى بجماعة؟ وهل ساحة المدرسة التي يصلى فيها كل صلاة ظهر هل هي مصلى أو مسجد؟ القنوت ما له علاقة بالمكان، القنوت لا علاقة له بمكان، ما له علاقة بمصلى. كذا السؤال هو؟ هل يجوز القنوت في المصلى جماعة؟ القنوت لا علاقة له، القنوت بوجود جماعة، بوجود من يصلي. صليت وحدك في سفر، صليت وحدك في رباط، صليت وحدك في دارك، ما له علاقة بالمكان. إذا وجد جماعة وتهيأ وكانت نازلة من النوازل وسأل الله أن يكشف الكرب يقنت في أي مكان. نعم. هل ساحة المدرسة التي يصلى فيها كل صلاة ظهر هل هي مصلى أو مسجد؟ إذا كان الساحة هذه خاصة بالصلاة ما فيها أنشطة ولا ألعاب ولا شيء هذا مسجد، تقفل إذا جاء فتحت لها أو يعلم أنها للجلوس فيها فقط ليس فيها ألعاب هذا مسجد. فإن كان لا هي مشتركة وقت الصلاة فرغت من الأشغال وصلي فيها فهذه تعتبر مصلى، صلى الناس برا حولها وصلوا فيها. فالمسجد ما اتخذ لعبادة الله فقط. نعم. يقول بعض طلاب المدارس يقومون بعمل مسجد. إيش معنى مسجد؟ مسجد أي له حكم المسجد، لأنه لو قلت مسجد بمعنى أنه أصبح لله عز وجل أصبح وقف ما يباع ولا يؤجر حتى لو خلوا المدرسة، ليس كذلك معناه، لكن معناه حكمه حكم المسجد. وما يصح الإنسان أن يلعب فيه وما يصح الإنسان أن يقتال فيه ولا يصح الإنسان يعمل فيه ما يخل، فحكمه حكم المسجد. ليس معناه مسجد كالمساجد أصبح وقف، لا. بعض طلاب المدارس يقومون بعمل تمثيل في المدرسة ويضعون لحى من القطن والقماش، هل يجوز ذلك؟ لا. المحاكاة هذه اللي فيها تقليد وفيها كذا، محاكاة الأصوات ومحاكاة المشي ما ينبغي يعني. نعم. يسأل عن معنى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يعني الذي ينكح زانية وهو أحد الزناة أو أنه أشرك من المشركين فهو لا يهم أن تكون زانية أو غير زانية، ما يفعله إلا أحد الشخصين، إن واحد مشرك بالله لا يؤمن بآيات الله أو أنه زان. كيف يقال أنه زان وهو عفيف تزوج هذه الزانية؟ هذا الإشكال. الإشكال أن الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، علم فلان أن هذه المغنية زانية فتزوجها وهو عفيف، فإذا علم أن الله عز وجل نهى عن ذلك يقال أنت زان طلقها وإلا أنت زان. كيف يقال أنت زان؟ قال لأنه رضي من هذه التي لا تعف نفسها وتخونه فأصبح ديوثا يقبل أن غيره يشاركه في بضع هذه المرأة، فلما كان كذلك كان حكمه حكم الزنات لأنه يشترك، البضع ما يقبل التشريك فأصبح هذا شريكا لغيره فكلهم يزني فيها. فيقول الله عز وجل أن الزانية إن لم تتب وتستقيم لا يجوز أن يتزوجها إلا من هو مثلها أو كافر. نعم. شخص حج وأدى جميع نسكه وطاف طواف الإفاضة في يوم العيد وقصر ورمى إلا أنه أخر السعي بعد الطواف بشيء ما، وقبل أن يسعى باشر وأنزل، فما حكم حجه؟ حجه صحيح، لكن يستحسن في مثل هذا أن يأتي بعمرة فيطوف ويسعى ثم يذهب ثم يطوف ثم يسعى سعي الحج. ماذا عليه؟ لا أدري ماذا عليه، لكن حجه صحيح. قد يكون عليه فدية لأنه ما أكمل النسك، لأنه لم، لأن الطواف لا بد من سعي بعده، والسعي لم يقع على طواف صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما.